اتهم في هذا الخلط بعض من كتبوا عن الربا. يعني وجدنا بعض من كتب عن الربا يقول الربا حرام ولكن ما الربا، وشيخ آخر يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين الربا. يعني مسائل هنا ما ذكر في القرآن الكريم عن الربا لم يذكر عن غيره من المعاملات. ويكفى أن تنظر فقط إلى آيات سورة البقرة تجدها يعني ينفرد بها آكل الربا، فكيف إذا يكون هذا التهديد والوعيد والأذان بحرب من الله ورسوله لشيء لا نعرفه؟ هذا أمر لا يتصور. وكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن الربا من السبع الموبقات مع الشرك بالله ثم لم يبينه للناس وهل يكون أدى الرسالة؟ عسى أن يفعل هذا. ولذلك الربا هناك أشياء فيها اختلاف وأشياء فيها اتفاق. الأشياء اللي فيها اتفاق بلا أدنى خلاف هو الربا المبني على دين مع زيادة مقابل الزمن. الربا الذي كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره كما يقول الجصاص هو إقراض الدنانير والدراهم بزيادة معلومة مقابل الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه. يبقى أي دين في زيادة مقابل الزمن هذا ربا محرم، والزيادة هذه قد تكون ناشئة عن قرض، إقراض الدنانير والدراهم، فقرض بدأت بقرض مع زيادة، وقد تكون بدأت بغير ربا نتيجة البيع الأجل، لأن أهل مكة برعوا في البيع الأجل والربا، فالبيع الأجل يبدأ ليس فيه ربا. فإذا حل موعد أداء الثمن أو القرض مع حلول الموعد بالفوائد هنا تأتي القاعدة الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، اخذ الدين أو زد لنا في الدين ونزيدك في المدة. هذا ربا لا خلاف فيه إطلاقا، ليس في أدنى خلاف. فوائد البنوك من هذا الربا، وذلك نعجب كيف يكون هناك فيها خلاف، لأن فوائد البنوك زيادة على الدين، وكما عرضت في كتبي عقد قرض لأحد البنوك الربوية، هذا العقد لما نقرأ العقد وتعليقه على العقد نجد أنه يعني أهل الجاهلية ما كانوا يقبلون مثل هذا العقد. لماذا؟ لأنه ينص أولا على الفوائد المركبة، ثم من حق البنك أن يغير هذه الفوائد في أي وقت يزيد كما شاء، ثم إذا طالب بالدين وفوائده ولم يؤدي حتى قبل موعده تحسب فوائد جديدة. أشياء يعني من المقارنة انتهيت منها لأن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية، أسوأ يعني ليست مثل ربا الجاهلية إنما أسوأ من ربا الجاهلية. مع ذلك نجد أن في مناهج من المناهج بأن هذا حلال. بالنسبة للبيع الآجل أيضا حل موعد الأداء الثمن لم يؤدي يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، ومن هنا يبدأ الربا. يعني باب الأجل مع زيادة لا شيء في هذا، المجمع أقر هذا، لكن إذا حل الموعد فأي زيادة على الدين من ربا محرم. فكان يقول هنا إما أن تقضي وإما أن تربي، ومن هنا جاء قول أهل الجاهلية ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا يعني باب الأجل في زيادة، الزيادة المرة الثانية ربا، وهذا مثل هذا. وكان الرد الإلهي سبحانه وتعالى ما قال: وليس البيع مثل الربا، وليس الربا مثل البيع، وإنما وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام. من الذي يملك التحليل والتحريم؟ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. فإذا الربا الديون هذا لا خلاف فيه، ربا البيوع الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لا خلاف حول الأصناف الستة. أنا هذا بالنص، لا خلاف حولها. قد يقال ابن عمر وابن عباس أجاز الزيادة في أصناف الستة، لم يبلغهم هذا، ولذلك عندما بلغهم أفتوا بالتحريم. ولو لم يبلغهم وأفتوا بالتحليل، النص موجود. يعني لا يجوز أن نقول بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا يمثل مدرسة التشديد، وهذا يمثل مدرسة التسهيل، قال بأن هذا حلال. لا يجوز هذا، من الحديث الشريف. فلا يجوز مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتج بقول أحد. الإمام الشافعي ذكر مرة حديثا شريفا، فقال له أحد الحاضرين: يا أبا عبد الله، هو تفتي به؟ سؤال، وسؤال فيه تكريم، يا أبا عبد الله. فانظر إلى إجابة الإمام الشافعي، قال: يا هذا، أرأيتني خارجا من الكنيسة؟ أرأيت في وسط زنار أقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفتي به؟ فإذا هنا الأصناف الستة لا خلاف فيها. الخلاف في ماذا؟ ما يلحق بهذه الأصناف الستة. فمثلا بالنسبة لأنواع الطعام، هل يدخل فيه الطعام الطعام المختات المدخر؟ خلاف. الذهب والفضة، هناك من قال الوزن، ثم هناك من قال الثمنية. فالثمنية، الثمنية، وننظر هنا إلى جدال لطيف بين الحنفية والشافعية. الشافعية قالوا علة الثمنية، فما هو أثمان يلحق بالذهب والفضة، ولا يوجد أثمان إلا الذهب والفضة، إذن لا يلحق شيء بالذهب والفضة في عصره. الحنفية قالوا علة الوزن، إذا كل ما يوزن يلحق بالذهب والفضة، النحاس، الرصاص، إلى آخره. فقالوا الحنفية للشافعية: أي لا تكون قاصرة، والحكم عرفناه من النص، ثم فائدة العلة القاصرة. يعني أنتم قلتوا بأن العلة الثمنية، وهذه العلة قاصرة على الذهب والفضة، ما عرفنا من النص أن الذهب والفضة له هذا الحكم، فما فائدة هذه العلة القاصرة؟ انظر إلى رد الشافعية، قالوا: للعلة القاصرة فائدتان. الأولى أن تعلم أنها قاصرة فلا تلحق بها، فلا تطمع في القياس بالحديد والنحاس، لا تطمع في هذا. الأمر الثاني أنه قد يلحق بها ما يشترك معها، وانظر، قد يلحق بها الآن النقود، هي الآن النقود الورقية هي الآن مكان للذهب والفضة. وذلك مجمع الفتوى الإسلامي أفتى بأن النقود الورقية نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام. الربا هناك ما هو متفق عليه، وهناك ما هو مختلف فيه. متفق عليه ربا الديون، ربا البيوع بالنسبة للذهب والفضة والنقود الورقية. الطعام هذا محل خلاف، ما الذي يلحق بالأصناف الأربعة من الطعام؟ وهذا يسير السأل، لا نكاد نجده أثرا في حياتنا الآن. جميع البنوك الربوية تعاملها في الديون، ولذلك تعريف البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون. الاقتصاد، تعرف البنك في الاقتصاد المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض أو التعامل في الائتمان. فإذا هنا الكارثة الكبرى في عصرنا هي ربا الديون. الربا عماد الاقتصاد الوضعي ولا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد. كل هذا كان يقال في مرحلة من المراحل للإيهام بأن هناك حل إطلاقا إلا التعامل بالفوائد. نشأت بنوك إسلامية فأثبتت عكس هذا. أثبتت أن البنك الإسلامي له أثر في التنمية والاستثمار، على حين البنك الربوي أثره في التضخم. ولذلك في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة أشرت إلى شيء لطيف. مدير بنك في فرانكفورت ألف بحثا عنوانه كارثة الفائدة، وهذا البحث بسببه رشح لنال جائزة نوبل. بين أن العالم مقبل على كارثة بسبب نظر الفائدة. لماذا؟ قال لأن هنا إذا أعطينا فائدة مثلا 20% والنقود هذه التي دخلت في النشاط الاستثماري لم تحقق 20%، حققت 5%، إذا في 15% تضخم. لم تحقق ربحا، على أي أساس تأخذ 20% وإن لم تحقق ربحا؟ فيكون 20% هذا المبلغ كله تضخم. تبين أثر النظام الفائدة على الاقتصاد في العالم، وأثر هذا بالنسبة للتضخم. الأستاذ الدكتور أحمد نجار رحمه الله التقى ببيتمان اللي هو المدير اللي هو صاحب البحث، فقال له ما تقوله عندنا؟ كيف عندكم؟ قال عندنا المضاربة، رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح يقسم بين الاثنين. هو مربوط بالإنتاج، يرتبط بالإنتاج وليس فائدة دون نظر الإنتاج. قال أين هذا؟ قال في الإسلام. سمعتنا. قال أما الإسلام فلا. قال لي إن البنوك الإسلامية تزيد بنسبة 15%. معدل مستمر ما شاء الله، وهذا لا يتحقق في البنوك الاخرى. ما السبب؟ لو السبب بسيط جدا، البنك الاسلامي هذا يتفق مع عقيده المسلم، استثمار اسلامي، فهو يستثمر ويربح ويشعر ان هذا حلال، لذلك فيقدم على هذا الاستثمار وهو مطمئن بحله. لكن هل معنى هذا ان كل بنك اسلامي او سمي اسلامي هو بنك اسلامي فعلا؟ لا، هناك كما تفضلت من جاء لسحب الاموال من البنوك الاسلاميه الفعليه، او هنا للاستفاده من هذا التحول واقبال المسلمين على البنوك الاسلاميه. ولذلك وجدنا أشياء كثيرة تسمى إسلامية الآن. سيتي بنك الإسلامي، هل أسلم سيتي بنك؟ مؤشر داو جونز الإسلامي، كتبت مقالا قلت فيه متى أسلم داو جونز. البنوك الإسلامية تتعامل مع البنوك الربوية، نعم، لكن على أي أساس تتعامل؟ البنك الإسلامي إذا أراد أن يستورد سلعة من الخارج، ولاحظ هنا يستورد لنفسه، لأن البنك غير إسلامي يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقابضة، فلا يستطيع أن يستورد سلعة باسمه. البنك غير إسلامي لا يستطيع أن يشتري أو يبيع، هذا ليس من وظيفته. وظيفته كما قلنا التعامل في الديون. فالبنك الإسلامي عندما يريد أن يشتري سلعة من الخارج يستولي السلام الخارج. ما لم يكن له حساب هناك لا يستطيع أن يستورد. إذن لابد أن يكون في بنك مراسل في الدولة التي يستورد منها، وهذا البنك المراسل هو الذي يتصل بالمصدر والسلعة ترسل ويدفع المبلغ للبنك المصدر. لكن إذا أودع في البنك المراسل مبلغا وظل في عنده بضعة أيام، لا أيام فقط، وأيام فقط أيضا لا فوائد، لا يأخذ فوائد. لو أن المبلغ الذي دفعه للبنك الإسلامي للبنك المراسل عند التصدير يحتاج إلى مبلغ قليل، كان هذا مثلا بعشرين مليونا، فعند التصدير ظهر أنه بعشرين مليونا ومائة ألف، فالبنك الربوي دفع مائة ألف اللي هو البنك المراسل اتفاقية لا يقصد فوائد. فإذا هنا بين البنك الإسلامي والبنوك المراسلة هنا اتفاقية بأن البنك الإسلامي لا يتعامل بفائدة أصلا على المعتقد، ويتعامل لكن ليس بنظام فائدة. فإذا هنا التعامل على البنك الإسلامي تعامل حلال، تعامل على البنك الربوي تعامل حرام.